كتاب أمير الظل، مهندس على الطريق، للأسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي. الجزء الثالث، بصوت جهاد الدين الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما، إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء، إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور، لفلسطين والقدس والأقصى، للقدوس والقدس والقسام. أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال. عبد الله البرغوثي، أمير الظل. عدت إلى رام الله بحثا عن بلال. علمت أنه هناك بمنطقة اسمها البالوع بإحدى طرق رام الله. هناك كان يلقي الحجارة هو وعدد من أصدقائه في الجامعة. هناك بمنطقة البالوع كان مئات الشبان والشابات والأطفال يلقون الحجارة. أوقفت سيارتي على إحدى التلال المطلة على ذلك الموقع، فشاهدت كم نحن الفلسطينيين طيبون مساكين، بل كم نحن طيبون لدرجة البلاهة والسذاجة. في ذلك اليوم وبسبب ما شاهدت، قررت ورسمت من داخل سيارتي وأنا جالس بداخلها جسديا وخارجها روحيا، قررت أصول المعركة. في ذلك اليوم كان ملقو الحجارة عدة مئات يلقون ويلقون، أما الجنود فكانوا عددا قليلا جدا لا يتجاوز 12 جنديا فقط، محاطين بالتلال وبجيبات عسكرية. لم يكن الحجر قادرا على الوصول لأولئك الجنود رغم قوته وقوة من يقذفه، فالمسافة كانت بينهم كبيرة جدا. أما رصاص قناصة الاحتلال فكان يصل، فسقط العشرات جرحى وقتلى دون أن يصاب جندي واحد. ومن خلال جهاز المنظار الذي كان بحوزتي أقسم إني كنت أشاهد الجنود يضحكون ويمرحون، وشباب الحجارة يتألمون ويقتلون. حلت ساعات المساء فتفرق الشباب بين شهيد وجريح ومرهق، وعادوا إلى بيوتهم بعد أن أقسموا على الرجوع في اليوم التالي. لم أرى بلال، لكني رأيت قريبا لي يمشي مع عدد من أصدقائه، فقال لي أنه لم يأتي اليوم كعادته، بل عاد إلى القرية ليستجمع قواه، فلقد تعب من المواجهة المستمرة منذ عدة أسابيع. عرضت عليه أن أوصله للقرية، فقال لي أنه يريد البقاء بمدينة رام الله، فودعته وانطلقت عبر طريق فرعي ترابي وعر، عائدا وحدي إلى قريتي بيت ريما، متوجها إلى منزل بيت عمي. هناك وجدته جالسا لوحده هائما في ملكوت الله. جلست بجواره وبدون مقدمات. قلت له: ألم تتعب من إلقاء الحجارة طوال الانتفاضة الأولى عندما كنت طفلا، وعندما أصبت وفقدت إحدى كليتيك؟ أو أنك تريد مواصلة إلقاء الحجارة في هذه الانتفاضة أيضا؟ ألا تريد أن تعاقب من سلب منك أرضك؟ صمت قليلا وقال: أنت يا عبد الله مسكين، جئت من خارج فلسطين ولا تدرك كم نعاني من نقص في كل شيء، بل حتى أننا لا نملك شيئا من أجل مقاومة الاحتلال سوى الحجارة. الحجارة فقط هي ما نملكه ولا شيء سواها. قلت: قل لي ماذا تقصد بسواها؟ صمت وقال: كل شيء، كل شيء. قال لي: أتعلم أنه رغم أني في عام الرابع والأخير من دراستي في الجامعة لا أملك ثمن أجرة الحافلة للوصول إلى جامعتي وإلى رام الله لألقي الحجارة؟ كيف تعلم وأنت تملك بدل السيارة 3 أو 4؟ صمت قليلا وأكمل: نريد قائدا يعد الخطط ويرسمها ويقود المقاومين إلى دروب الجهاد والمقاومة. صمت طويلا جدا، فقلت له: حسنا، ماذا تملك أنت؟ فكرر: قلت لك لا شيء، لا شيء أبدا، لا شيء أبدا أبدا. قلت له: ألا تملك الرجال؟ قال: الرجال القادرين على مواجهة المحتل بصور عارية؟ قلت: ألم تكن قبل أسابيع تقود أولئك الشبان لتملأ جدران القرية بالشعارات ليلاً؟ صمت، فقلت له: لقد رأيتك أنت من قادهم، ومن ملأ جدران القرية بأقوى الشعارات التي تنادي بالمقاومة المسلحة. ألم تكتب أن بركان القسام قادم؟ ودعته بعد أن طال بنا النقاش، وبعد أن أدركت أن بلال البرغوثي هو الرجل المناسب لكي أضع يدي بيده ولكي يبدأ المشوار. لم أعد إلى بيتي في تلك الليلة، ولم أعد طوال عدة ليال أخرى أمضيها وأنا أعمل ليل نهار في إحدى محال التجارية، بعد أن أغلقت بابه علي ومكثت بداخله لأبدأ المشوار، مشوار المهندس عبد الله البرغوثي، لأبدأ من تلك النقطة التي استشهد منها سيد مهندسي فلسطين يحيى عياش. يحيى عياش رحمه الله استشهد عندما فجر جهاز الشباك الصهيوني هاتفا نقالا كان يتحدث به عياش. فجر هذا الهاتف بعد أن سمع صوت عياش وهو يتكلم، فجر عن بعد، وكان هذا الهاتف قد وصل للمهندس عياش عن طريق صديق حصل عليه عن طريق شخص آخر كان عميلا لجهاز الشباك. تلك التفاصيل لم تكن تهمني، ما يهمني هو جهاز الهاتف النقال. كان جهازا كبيرا ضخما ثقيل الوزن، وكان هذا هو حال تلك الأجهزة في تلك الفترة. لذلك حصلت على أصغر جهاز متداول من الهواتف النقالة عبر إحضاره من دبي لكي أحاول تفخيخه وجعله ينفجر عندما أسمع صوت من يتحدث به، لكني لم أنجح، بل إني زدتها تعطيلا قبل أن أتمكن من إخضاعه لأوامري. وكلمة إخضاع هي الكلمة المناسبة لهذه الحالة، وكما هي العادة لم أكل ولم أمل، بل قمت بشراء عدد آخر من نفس نوع الجهاز وبشراء أجهزة من نوع خاص يستعمل من قبل الشركات المصنعة لذلك الجهاز من أجل الفحص والصيانة. ما هي إلا أيام حتى تمكنت من إخضاع جهاز الهاتف النقال لأوامري وطلباتي، وبعد ذلك قمت بصناعة عدد متنوع من العبوات الناسفة والألغام المتفجرة والقنابل اليدوية وعدد من العبوات الناسفة المستعملة في عمليات الاغتيال. وهكذا حولت ما قد كتبت على ورق من معلومات وما كان داخل عقلي من خبرة سابقة، وحولت تلك الأدوات التي أدخلتها معي إلى فلسطين قبل قرابة العامين عندما قدمت من عمان، حولت كل ذلك إلى واقع ملموس. طوال تلك الفترة من العزلة في داخل المستودع الذي لم أكن أتركه إلا من أجل شراء أدوات أو معدات وطعام وشراب، كانت عيناي تسترق النظر من بعيد إلى حقيبة المهندس يحيى عياش التي كانت موضوعة على أحد الرفوف العالية في المستودع، ودون مقدمات وجدت نفسي أنزلها من هناك وأفتحها. بعد أن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فتحتها، كان في داخلها عبوتان ناسفتان مصنوعتان من الحديد الصلب، وكانتا معلقتان في جوانب بمادة الإسمنت الأسود، وكان يخرج من أحد أطرافها سلك زوجي أبيض مصنوع من النحاس الذي قد تآكل وتلف بسبب الرطوبة وطول مدة التخزين، وكان هناك ورقة تدل على طريقة الاستعمال. أما الأهم فهو القرآن الكريم، فقد كان هناك مصحف قد كتب على صفحته الأولى كن مع الله ولا تبالي. قمت بتفكيك العبوات الناسفة بحذر بعد أن عملت على تجميدها بواسطة ثلاجة لتجميد اللحوم كانت موجودة لدي بالمستودع، وبعد ذلك فككت العبوتين الناسفتين، فوجدت داخل كل واحدة منها مجموعة من المسامير في كل طرف من الأطراف، وفي المنتصف وجدت كيسا بلاستيكيا مملوءا بمادة تعرف باسم أم العبد، عرفت اسمها فيما بعد. في أحد الأيام التي قضيتها في المستودع صليت الفجر بمسجد القرية، وعندما كنت عائدا وجدت حمارا أبيض اللون، حمارا سبق أن أشعل أحد الصبية قبل أشهر النار في ذيله فأصبح بلا ذيل، وما أن اندلعت الانتفاضة حتى كتب أحد الفتيان كلمة الموت لشارون على جانبيه، فأصبح اسم ذلك الحمار منذ ذلك اليوم حمار شارون. لمعت في رأسي فكرة فأمسكت بحمار شارون وسقته إلى المستودع، ومن هناك أخذت أحد الهواتف النقالة المفخخة وذهبت راكبا الحمار إلى إحدى الأراضي التي يمتلكها والدي، وهي أرض على أطراف القرية المزروعة بشجر الزيتون واللوز. هناك وضعت الهاتف على رأس شارون الحمار وثبته جيدا، ومن هاتف آخر اتصلت به ففتح الخط بشكل تلقائي. وبعد أن ابتعدت عن شارون الحمار، أقصد حمار شارون، استمعت لصوت أنفاسه عبر الجهاز الآخر الذي كان معي، وهنا أصدرت الأمر من جهازي لينفجر الجهاز الآخر وينفجر معه رأس شارون الحمار. ولقد كانت تلك أول تجربة حية أجريها في فلسطين. هكذا أصبح شارون بلا رأس، فرغم صغر جهاز الهاتف إلا أن المادة التي زرعتها بداخله كانت قوية جدا، بل كانت قوية أكثر من اللازم. جمعت أشلاء الحمار وكومت كومة كبيرة من الحطب حوله. كان والدي قد طلب مني سابقا إحضارها من هناك قبل أيام طويلة، ولكني لم أفعل لانشغالي، وقمت بإشعال النار، وهكذا اختفت آثار هذه التجربة. بعد ذلك عدت إلى القرية ماشيا على قدمي. عدت إلى منزل ابن عمي بلال فوجدته نائما يحلم بالمقاومة، فأيقظته لأحول حلمه إلى واقع حقيقي ملموس. فبلال البرغوثي كان مسحورا مفتونا بالشهيد عياش مثل العديد من أبناء حركة حماس، كانوا يحلمون بمهندس يعيد للمقاومة عزها ومجدها. ففي تلك المرحلة، أي قبل الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، كانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تتسابق، بل كانت تتبارى باعتقال كل من يمت لحركة الإسلامية حماس بصلة. وهكذا كانت الحركة واقعة بين مطرقة المحتل وسندان عملاء ذلك المحتل، ما بين الوقائي والمخابرات من جهة، وما بين الشباك الصهيوني من جهة أخرى. أيقظت بلال لأحول حلمه وحلمي إلى واقع ملموس. توجهنا إلى مستودعي، وهناك وضعت عدة حقائب داخل سيارتي التي كانت هي الأخرى داخل المستودع. ركبت وركب هو. قلت له: لا تتكلم ولا تسأل، انظر وشاهد فقط لا غير. وصلنا إلى قطعة أرض أخرى تعود لوالدي، وكانت تلك القطعة تقع على الجانب الآخر من القرية. أوقفت السيارة وحملت الحقائب وسرنا على الأقدام حتى وصلنا إلى الأرض، فلم تكن السيارة قادرة على خوض الطريق الوعر المؤدي إليها. وما أن وصلنا حتى بدأت أخرج العبوات الناسفة الواحدة تلو الأخرى. بلال كان صامتا، وأظن أنه كان يظن أنه ما زال يحلم، فلم يكن يقول سوى: الله أكبر، أهذا حلم أم حقيقة؟ فجرت إحدى العبوات بجوار سور صخري فأصبح السور أثرا بعد عين، وفجرت عبوة موقوتة بمبنى كان يستعمله والدي لتخزين أغراضه، فأصبح مكان المبنى حفرة كبيرة. فجرت وفجرت وهو يكبر تارة ويفرك عينيه تارة أخرى. بعد ذلك أشرت له بالانتقال إلى مكان آخر بعد أن جمعت ما يكفي من أدوات إلكترونية بعد الانفجار. وهكذا أقلتنا السيارة، ولكننا لم نعد إلى القرية، بل توجهنا إلى سيارة قديمة قد ألقيت على الطرقات الجانبية من القرية، وهناك وضعت عبوة أسفلها، وعن طريق جهاز التحكم عن بعد قمت بتفجيرها فانفجرت. واستيقظ بلال على صوتي وأنا أقول له: اسمع يا بلال، سوف أقول لك بعد أن رأيت كل ما رأيت قبل قليل. وقصصت عليه قصتي كاملة من أولها إلى آخرها، وهكذا قررنا أن نتعاون معا لنكون نواة لخلايا كتائب عز الدين القسام في جامعة بيرزيت برام الله وفي كل مكان نستطيع الوصول إليه. رغم أن بلال كان يقاوم المحتل منذ أعوام وأعوام، إلا أنه لم يكن قد أمسك بالسلاح أبدا، وهذا شيء أذهلني جدا. فأخذته بنفسي ذلك اليوم إلى المكان الذي فقد فيه شارون رأسه، وأعطيته قطعة سلاح بعد أن دربته على طريقة استعمالها. وهناك على حمار شارون الذي كان الدخان ما زال يتصاعد منه رغم مرور ساعات على إحراقه، بدأ بلال يطلق النار لأول مرة في حياته من سلاح ناري، وعلى الفور اتفقت مع بلال على أن ينتقي عددا من الأشخاص من أبناء الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت وغيرها للبدء بتشكيل خلايا مسلحة لكتائب عز الدين القسام. بدأت أدرب بلال على قيادة السيارات وعلى استعمال أجهزة الهاتف النقال، وزودته بعدد منها وبالمال اللازم لنبدأ المشوار. أما أنا فلقد كنت منشغلا بأمور أخرى مثل الحصول على الأجهزة اللازمة من أجل عمل بطاقات هوية مزورة، ومثل استئجار عدد من الشقق بمدينة رام الله وغيرها من المدن. وكنت أقوم بتجهيز كل شقة من تلك الشقق بكل ما يلزم من أجهزة كهربائية وأثاث. أما الأهم فهو أني كنت أحول كل شقة من تلك الشقق إلى مركز قيادة متنقل بشكل كامل، بحيث أني كنت أخصص غرفة لتكون مكانا لصناعة العبوات الناسفة والأدوات اللازمة لذلك، وغرفة أخرى لتكون مكتبا للأمور التقنية. وأهم ما في ذلك أن كل تلك الشقق كانت على أسماء أشخاص وهميين من جهة وحقيقيين من جهة أخرى، فعبر اقتحامي للشبكة العنكبوتية استطعت الحصول على معلومات عن عدد كبير من بطاقات الهوية المسجلة في دائرة الجوازات الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية، وهكذا كنت أصدر بطاقات ذات معلومات حقيقية 100%، إلا أنها لم تكن تحمل صور أصحابها بل صور عبد الله البرغوثي، صوري أنا، فأنا الذي كان يتوجه لأصحاب الشقق من أجل استئجارها والحصول على عقد الإيجار الذي كان يسجل باسم شخص آخر. لم أكن أختار أناس بشكل عشوائي، بل كنت أنتقي أصحاب المهن البعيدة عن الشبهات مثل مهنة الطبيب المسيحي مثلا أو الصيدلاني ابن طائفة السمرة بنابلس، وأكثر ما كنت أستعمل كانت مهنة المحامين ومعلمي المدارس. أما ما يخص الهويات التي كنت أستعملها للتنقل بين المدن فلقد كنت أستعمل هويات من نوع آخر، هويات مقدسية أو هويات لأبناء الطائفة الدرزية، وبخاصة لأولئك المنخرطين في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني. ولكي أسهل تنقلي اشتريت عددا من السيارة ذات اللوحة الإسرائيلية الصفراء، وبذلك كنت أتنقل بسهولة جدا بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وبين القدس والمدن الأخرى داخل فلسطين المحتلة مثل تل الربيع، تل أبيب وغيرها. وهنا يا ابنتي الحبيبة أصبحت أكرس كل وقتي لإعداد البنية التحتية للمقاومة، مما جعلني أبتعد عنك وعن والدتك كثيرا، بل أن جدك بدأ يشك وبدأت تلوح بين عينيه أسئلة كثيرة جدا، وخاصة أنه في أحد الأيام وبينما كنت في مدينة نابلس دخل على أحد المستودعات التجارية لتفقده بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فوجد الأطعمة المحفوظة في الثلاجات قد تلفت فأخرجها وألقاها في حاوية القمامة. أما الأهم فهو أنه ألقى موادا متفجرة كانت محفوظة في علب مغلقة بتلك الثلاجات، ولولا ستر الله عز وجل لحدث ما لا يحمد عقباه. وجد جدك في ذلك المستودع عددا من قطع السلاح مخبأة بحقيبة على أحد الرفوف، مما جعل ناقوس الخطر يدق عند جدك. وكما سبق أنه انتظرني عند مدخل القرية قبل أعوام خوفا علي من أن أكون قد اعتقلت عندما دخلت فلسطين، انتظرني هذه المرة بعد أن أدرك أني قد سرت على درب طالما حلمت بأن أسير عليه، وما أن عدت حتى قال لي: أهلا بالسيف، أهلا وسهلا بالسيف، ألم أقل لك أن السيف لا يمكن أن يصبح محراثا أبدا؟ علمت منه ما قد حصل، فتوجهت مسرعا لحاوية القمامة لأستعيد المواد المتفجرة التي وبحمد الله عز وجل وجدتها على حالها. قلت له: اسمع يا والدي، لقد آن الأوان لأخوض المعركة التي طالما حلمت بها وتمنيتها، ادعو لي بالتوفيق والنجاح، فأنا يا والدي قررت أن أترك هذه الدنيا الفانية وأقاتل لعلي أسقط شهيدا أو أنتصر. المهم يا والدي هو أني واثق بإذن الله أني قبل أن أصل لإحدى الحسنيين سوف أسقط العشرات والعشرات من قتل العدو. يا والدي، أنت كنت تنوي السفر إلى عمان بعد موسم الزيتون، والموسم قد انتهى، فسافر يرعاك الله ولا تنسني من الدعاء. ودعني والدي وسافر إلى عمان. أما أنا فلقد قلت عدة جمل، قلتها أهجو الدنيا دنيا الفناء، عودي أو لا تعودي فلست مباليا، ما عاد قلبي بحبك معلقا، وما عدت بعشقك هائما، فأنت الوهم لا الحقيقة حتما، فزوال مصيرك حكما. ألم يهبط إليك آدم من جنة الخلد ماشيا، لما قطعت يده تفاحة، فأنت الدنيا وأنا لست بقاطع من متاعك الحقير شيئا، فقد وهبت روحي لربي موحدا، قاصدا الجهاد والشهادة مسلحا، فأنا بحبك تائب القسام متيم، فبعشق فلسطين والقدس مغرم، ودرب جنة الخلد قاصدا، وعلى ترك دنيا الفساد عازما، فعني يا ربي وكن لأمري ميسرا، وأدخلني جنتك صائما مصليا، ربي رفعت يدي لك داعيا، فأنت رب الخلق ورب محمدا، فاجعل القرآن بقلبي حرزا، وسنة المصطفى نبيك منارة، فبلا عونك أعود عاصيا لدنيا الفساد والإفساد مخالفا، فأوصلني لدرب المقاومة قويا، فأنا بالشهادة وبجنة الخلد مبشرا. ما أن وصل والدي إلى عمان حتى قمت ببيع المحال التجارية التي كنت أملكها وبتصفية كافة أعمالي التجارية. لم أكتفي بذلك، بل سحبت كل ما كنت أملكه من مال في البنوك، وفتحت حسابا مصرفيا خاصا لزوجتي، ووضعت فيه بعض المال الذي يكفي لها ولك يا ابنتي لكي تحيوا حياة كريمة إذا ما استشهد. في تلك الأثناء كان بلال قد انتهى من انتقاء عدد من العناصر المناسبة لنبدأ مشوارنا بدرب الجهاد والمقاومة، درب عياش والياسين، درب عز الدين القسام، من خلال كتائب عز الدين القسام. وهنا أقول لك يا ابنتي أني لن أخوض في تفاصيل هذه الفترة لأسباب عديدة، منها أني يا ابنتي أمضيت 6 أشهر كاملة في زنازين التحقيق دون أن أكشف عن أي شيء عن تلك الفترة التي امتدت لأعوام، ولكني وقبل أن اعتقل كنت قد حصلت على ما يسمى لوائح الاتهام التي قدمت بحق من عملوا معي، فأنا يا ملاكي الحارس قد رأيت الموت وصارعته في جلسات التحقيق التي كسرت خلالها عظامي، ولكن لم تكسر بها بوابة الدخول لأسراري، تلك الأسرار التي لازلت أقبع هنا في زنزانة العزل الانفرادي الجائر، لأني ما زلت أحتفظ بها مدفونة في عقلي. ومنذ أن توقف التحقيق معي، لكنه لم ينتهي منذ قرابة 10 أعوام، فأنا يا ابنتي متهم من قبل قوات الاحتلال بأني قمت بتنفيذ 118 عملية ضد العدو الصهيوني خلال مشواري الجهادي، بل إني خلال الأعوام الماضية تم اقتيادي للتحقيق 4 مرات على عدد من القضايا الأمنية الجهادية التي حدثت بعد أسري بادعاء أن لي يدا بها، رغم وجودي في العزل الانفرادي الخاص، إلا أني ما زلت حالة خاصة جدا في نظر ذلك العدو الصهيوني، حالة مستمرة بالمقاومة رغم الأسر، رغم أنف السجان ورغم أسوار السجن. فهناك يا ابنتي عدد من الملفات الأمنية التي لم تخفل بعد، ولم يتمكن عدوي وعدو فلسطين من حلها بعد وكشف أسرارها، وبإذن الله لن يتمكن. أما ما سوف أتطرق إليه خلال كتابتي لك فيقص أهم المراحل المفصلية التي مرت بها كتائب القسام بالضفة الغربية والقدس الشريف، تلك المراحل التي تمكنت خلالها كتائب القسام من تمريغ أنف العدو بالوحل، وهي أيضا من رفعت اسم ومصداقية حركة حماس عاليا في السماء، وعادت لها مجدها ومجد يحيى العياش. وهنا سوف تختلف طريقة كتابتي عن السابق، بحيث لا تصبح سردا للأحداث، بل إضاءات على واقع ومراحل قد مرت معي. وهنا سوف أسمي كل مرحلة باسم من أضاءها، سواء كان شهيدا أو أسيرا أو محررا أو كان بلا اسم ظل حرا ولم يعتقل ولم يستشهد. وسوف تكون أول تلك المراحل وهي كالتالي: الشهيد القسامي البطل عز الدين المصري. وهنا قبل أن نصل للشهيد عز الدين المصري، يجب أن نسلط الضوء على طريق وعر نوعا ما. فبعد أن نفذنا عدة عمليات خاطفة ضد العدو عبر الخلايا التي عملنا على تشكيلها أنا وبلال البرغوثي، طلبت من بلال أن يوصلني لمسؤول القسام بمختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. فكان من أولئك المسؤولين مهندس فذ وذكي، بل عبقري، اسمه أيمن حلاوة. وكان هذا المهندس قد تحرر من الأسر منذ مدة قصيرة جدا، ولم يكن قد شارك بالعمليات المسلحة، إلا أنه ومع اندلاع الانتفاضة بدأ العمل مع عدد من أصدقائه الأسرى المحررين، أمثال المجاهد البطل العنيد سليم حجي، وكذلك المجاهد علي علان ابن مدينة بيت لحم. فذهبت إلى مدينة نابلس لألتقي بسليم حجي الذي صحبني للقاء أيمن حلاوة. كنت أرغب من خلال ذلك اللقاء أن أنقل الخبرة الموجودة لدي إلى الإخوة في مختلف المناطق. وهكذا اجتمعت مع أيمن حلاوة واستعرض أمامي إمكانيات الحركة في تلك الفترة بمدينة نابلس. فكانت صدمتي كبيرة جدا، فرغم أني كنت أمام مهندس فذ عبقري بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مهندس فذ ذو موهبة واضحة جدا، إلا أنه بسبب مكوثه لمدة طويلة جدا في الأسر الصهيوني كان قد ابتعد عن الأمور التقنية الحديثة، وظل يستعمل نفس المواد والأدوات التي استعملها يحيى عياش قبل استشهاده. وسرعان ما تمكن أيمن حلاوة من مجاراتي، بل والتفوق علي بما صنعته وابتكرته، فقد كان سريع التعلم وسريع البديهة. فما أن كنت أريه مخططا إلكترونيا حتى يقوم بفك رموزه وجمع خيوطه. وهكذا تمكنت بفضل ذكاء المهندس أيمن حلاوة من نقل خبرتي في مجال الصناعات العسكرية لعدد كبير من أبناء المناطق المحيطة بمدينة نابلس. أما أيمن حلاوة فقد قال لي بعد أول لقاء: أستحلفك بالله يا عبد الله، هل تنتمي لهذا العالم أم لعالم المستقبل؟ قل لي بالله عليك، هل أتيت إلى نابلس عبر آلة الزمن؟ فما كان مني سوى أن ابتسمت وقلت له: أنا ابن هذا الزمن، ولكن لست ابن هذا المكان. فقال: كيف؟ قلت: أنا لم أولد هنا ولم أتعلم هنا، فقد ولدت في الخارج ودرست الهندسة في كوريا، واستقيت علومي من بحر مراكز البحوث العلمية ومن شبكة الإنترنت. أما أنت يا صديقي فلقد منعتك قيود الأسر وقضبان السجن من أن تكمل ما بدأته في جامعتك، وهذا هو الفرق بيني وبينك. ولكنك خلال أيام معدودة استطعت اللحاق بي، بل استطعت تجاوزي، فأنت مهندس مجتهد، أما أنا فمهندس كسول لا أجتهد إلا إذا واجهت مشكلة، وعند ذلك أجتهد لأجد لها حلا، حتى أني لا أنام أياما طويلة حتى أجد الحل. فقلت له: أعطيك مثالا، ما هي أكبر مشكلة تواجهها أنت وتعتقد أن حلها صعب، بل أن حلها مستحيل؟ قال: حاليا ومع ما زودتني به لا أظن أن هناك أي مشكلة من هذا النوع. أما إن سألت عن مشكلة أبحث لها عن حل، هناك واحدة أبحث لها عن حل منذ أعوام وأعوام. وأشار إلى إحدى الأوراق أمامه، قال: هذه الورقة هي المشكلة. وأكمل: كيف أستطيع إرسال هذه الورقة التي كتب عليها أحد البيانات التي قمنا بها في عملية الأمس دون أن يكشف أمرنا، حيث يوجد بجوار كل وكالة للأنباء 1000 عميل وعميل، و1000 رجل أمن من رجال جهاز الأمن الوقائي والمخابرات؟ قل لي، هل تستطيع جعل من يوصل هذا البيان خفيا لا يرى؟ هل تمتلك طاقة تمكننا من أن يصبح شبحا؟ ضحكت وقلت: طبعا أملك، ألا تعلم؟ ضحك هو، ولكنه سرعان ما أدرك أني لم أكن أمزح، فقال: كيف؟ وعن أي طاقة تتحدث؟ قلت: أعود لك بعد 2 أسابيع وأحضر لك الحل والطاقة. ودعته ولكنه استوقفني على الباب وقال: بالله عليك عندك الحل؟ قلت: أدعو الله عز وجل أن أجد الحل، دلني على محل يبيع القهوة لأني أظن أني سوف أحتاجها لتعينني على سهر الليالي القادمة. صافحته وتوجهت من مدينة نابلس جبل النار إلى مدينة رام الله، رام الله التي أصبحت وكرا لسلطة الفساد والإفساد، وكرا للأجهزة الأمنية. في تلك الفترة لم أكن مطاردا أو مطلوبا، ولذلك كانت حركتي سهلة جدا، ولأني معروف على أني أقوم بالتجارة فلم يكن تنقلي يثير الشبهة لدى تلك الأجهزة الأمنية. حتى بعد أن صفيت أعمالي فلم يثر ذلك شكوكهم نحوي. طوال الطريق كنت منشغلا بالتفكير لإيجاد حل لتلك المشكلة التي لم أجد وقتا طويلا لإيجاد سيناريو حلها، بل أن سيناريو حلها ومضى في رأسي أثناء حديث أيمن عنها، وهو جهاز الفاكس. ولكن كيف أحول جهاز الفاكس من جهاز معلوم مكان إشارة إرساله إلى جهاز مجهول مكان إرساله ومجهول الهوية؟ عدت بعد أقل من أسبوعين لأقابل أيمن في نابلس، وهناك على الطاولة أخرجت حقيبة كانت على كتفي جهاز فاكس صغير الحجم، وضعته أمام أيمن حلاوة. ابتسم بعد أن قلب الفاكس بين يديه وقال: الله يسامحك، ألا تعلم أنه بمجرد أن نرسل رسالة واحدة من هذا الفاكس سوف يتم مداهمة المكان الذي أرسلت منه من خلال معرفتهم رقم الهاتف عبر أجهزتهم الإلكترونية التي يستعملها جهاز الشباك؟ قلت له: هذا الفاكس لا يحتاج لخط هاتف كي يرسل الرسائل، بل لا يحتاج لأن يوصل بالكهرباء المنزلية أصلا. كل ما عليك عمله هو وضع أي ورقة بداخله، وهو سوف يرسلها بشكل آلي فوري إلى 12 وكالة أنباء دون أن يتمكن أحد من تعقب مكان وجوده ومكان وجود المرسل. بل إنك إن أردت أن يعمل الفاكس بشكل متنقل فكل ما عليك فعله هو وضع الرسالة بداخله وتركه يعمل لوحده في الوقت الذي نحن نعمل على برمجته فيه. قال لي: بالله عليك، ألم تأتي إلى نابلس عبر آلة الزمن؟ ألم تأتي هنا منذ عام 2050 أو 2100؟ قلت: بل أتيت من تل الربيع هناك، وجدت جهاز الفاكس يعمل بالطريقة التي يمكنني التعديل عليها، فهو لا يحتاج لكم كبير من التيار الكهربائي، ولذلك قمت بجعله يعمل عن طريق البطاريات. ولكن ليس هذا هو المهم، المهم هو أني وعبر جهاز آخر استطعت وصله بجهاز الفاكس، وحولت إشارة بطاقة الهاتف الجوال إلى إشارة تستعمل في نظام الهاتف الأرضي. ولذلك فإن كل ما يلزمنا لتشغيل جهاز الفاكس بطارية، وهي موجودة بداخله، وبطاقة هاتف جوال توضع بداخله، وهكذا تكون حصلت على طاقة الإخفاء. المهم أن تكون بطاقة الهاتف الجوال مجهولة المصدر، وهذا سهل. أما الأهم هو أن تستبدل تلك البطاقة بعد كل استعمال لكي لا يتم تعقبها، أي مرة واحدة فقط، وأن ترسل الفاكس من مكان عام بحيث تبرمجه وتضعه في حقيبة شخص متحرك في أي من الشوارع المزدحمة، وبذلك تبقى بعيدا عن رصد أجهزة العدو لرسائلك. وكما يقال: الحاجة أم الاختراع. فالحاجة لجهاز الفاكس كانت الدافع لصناعته واختراعه، وكان ذلك قد حدث في نهاية عام 2000. أما ما حدث قبل ذلك فأعتقد أنه أكثر أهمية. ففي عام 1990، أي قبل 10 أعوام من موضوع الفاكس، وقبل 22 عاما من عام 2012، عامنا هذا الذي أكتب فيه هذه الومضات، فلقد كان عمري في عام 1990 17 عاما، ولم أكن قد أكملت عامي 18. كنت قد أردت إنشاء ورشة لصيانة السيارات وتصليحها، ولكن لم أكن أملك المال اللازم لكي أستأجر الورشة، رغم أني استأذنت بعض المال، إلا أنه لم يكفي. فلقد كانت الورشة تقع في مجمع تجاري وصناعي جديد، وكان صاحب المجمع من ذلك النوع البخيل الانتهازي، فما كان أمامي من حل سوى أن قمت بصناعة جهاز للتنصت والاستراق السمع. وضعت هذا الجهاز الصغير داخل علبة كبريت وألصقتها أسفل مكتب صاحب المجمع، وبهذه الطريقة استطعت أن أحصل على المعلومة التي مكنتني من استئجار الورشة بالسعر المناسب، السعر الذي لا تستحقه لا أكثر ولا أقل. الحاجة أم الاختراع، أما الحاجات التي أصبحت بحاجة إلى حلول فلقد كثرت جدا وجعلتني لا أجد وقتا حتى للنوم، فلقد كنت وطوال عدة أعوام لا أنام سوى 5 أو 6 ساعات، وطوال تلك الفترة كان طعامي يقتصر تقريبا على السندويشات الجاهزة. أما ما كان يزعجني في تلك الفترة، فترة تلبية الحاجات، فهو أداء الصلاة. نعم، أداء الصلاة، فلقد كان عقلي مشغولا جدا مما ينسيني عدد الركعات التي صليتها أو نسيان ماذا قرأت من القرآن الكريم، وكنت كثيرا ما أعيد الصلاة مرة أو مرتين حتى أتأكد من أني أديتها بشكل صحيح. لقد كبرت في تلك الفترة المسؤوليات التي ألقيت على عاتقي، فلقد كنت دائم البحث عن مصادر لشراء السلاح والعتاد بمختلف أنواعه، وكنت دائم البحث عن شقق ومخازن تجارية لاستعمالها للسكن ولتخزين المواد الناسفة والسلاح والذخيرة. أما الشيء الذي كان بمثابة رياضة الاسترخاء لي، فلقد كانت المشاركة على رأس أي من الخلايا القسامية المقاتلة لمهاجمة موقع صهيوني أو لمهاجمة رتل من العربات المصفحة بالعبوات الناسفة. فلقد كنت أشعر بعد مشاركتي بمثل هذه الكمائن براحة نفسية عظيمة كانت هي الدافع لأعاود نشاطي للقيام بالأعمال الأخرى. في تلك الفترة كنت قررت أن نكثف توجيهات الضربات العقابية للعدو بمنطقة سلفيت وبمنطقة حوارة بجنوب نابلس، حيث كان المستوطنون لا يخرجون من تلك المستوطنة أبدا إلا بصحبة حراسة مشددة وباستعمال حافلات مصفحة، فلم يعودوا يستعملون سياراتهم الخاصة خوفا من الكمائن والعبوات الناسفة. بعد عدة أشهر قدر الله أن يصاب أيمن حلاوة بحرق في وجهه ورقبته جراء اشتعال مادة تستعمل في الصناعات العسكرية، مما جعل أيمن وبسبب إصابته يلقي على عاتقي عبء تشغيل عدد من مقاتلي القسام هناك في نابلس. ولأني ما زلت غير مطارد، فلقد كنت أقضي نصف أسبوع بمدينة رام الله مع بلال والخلايا التي شكلها، والنصف الآخر بمدينة نابلس بمتابعة بعض رجال أيمن حلاوة. وهنا حدث ما لا تحمد عقباه أبدا، فلقد زاد طغيان العدو الصهيوني وبغيه وغدره، ولأنه لم يستطع الوصول لقادات القسام ولا لعناصر القسام المقاتلة، فلقد قام هذا العدو الباغي بقصف مقر مخصص للصحافة والأخبار في مدينة نابلس، مما أدى لاستشهاد عدد من الشهداء كان على رأسهم الشهيد جمال سليم وجمال منصور، وهما أهم قياديين سياسيين بحركة حماس بنابلس بل بمنطقة الضفة الغربية في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت أيضا حدثت إحدى أهم الانعطافات بمسيرة الجهادية، فلقد تعالت أصوات الحناجر المشيعة لجثامين الشهداء بالثأر والانتقام من العدو. كانت تلك الحناجر تطالب كتائب عز الدين القسام بالعمليات الاستشهادية، العمليات الاستشهادية التي أنا شخصيا عبد الله البرغوثي لم أكن أفضلها، فلقد كنت أفضل المواجهة المسلحة والكمائن والعبوات الناسفة والألغام. أما العمليات الاستشهادية فلقد كنت أرفض مجرد التفكير بها. أما أيمن الذي كان يعاني من جرحه فلقد كان يفضل هذا النوع من العمليات، فطلب مني وألح علي بل رجاني وحلفني بالله العظيم أن أعمل على التخطيط لإحدى تلك العمليات. وهنا وبعد تفكير لم يطل كثيرا قررت أن ألبي النداء، وطلبت من أيمن حلاوه أن يرسل لي أحد الأشخاص الذين يريدون تفجير أنفسهم، فسألني هل هناك نوع معين من الأشخاص، هل تريده مثلا أن يجيد اللغة العبرية ليسهل تنقله ووصوله إلى مكان المستهدف؟ فقلت له أرسل لي شخصا يرى ما لا أراه. أرسله بعد أسبوعين إلى أحد مساجد رام الله، وأنا من هناك سوف أتولى باقي الأمور. ودعت أيمن حلاوة واتجهت إلى رام الله، اجتمعت ببلال البرغوثي وقلت له أننا نريد تغيير مهمة إحدى الخلايا القسامية التي تعمل معنا، فبدل أن تقوم تلك الخلية بنقل العبوات الناسفة من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، أريد من تلك الخلية نقل استشهادي. وعندها قال بلال: الحمد لله أنك قررت خوض هذا المجال. فقلت له: بالله عليك لا تناقشني في هذا الموضوع حتى لا أبدل رأيي. فقال: حسنا حسنا، المهم أنك قد قررت خوض هذا المجال، وهكذا تكون مهندسا قساميا 100%. فبعد الكمائن والاشتباكات المسلحة يأتي دور العمليات الاستشهادية. وبعد طول التفكير وقع الاختيار على خلية محمد دغلس لكي تنفذ هذه العملية. والسبب الرئيس هو أن محمد دغلس كان يملك عنصرا مهما جدا جدا، وهو الأخت المجاهدة أحلام التميمي التي لم أكن أعلم عنها شيئا، وهنا أقصد أني لم أكن أعلم اسمها إن كانت شابا أم شابة، ولكن كنت أعلم أنه تم اختيارها حسب أعلى المواصفات من حيث التكتم التام والحس الأمني العالي والإيمان الصادق بدرب كتائب عز الدين القسام. بعد عدة أيام وبعد أن رصدت أحلام أحد الأماكن في مدينة القدس، أردت أن أختبر الإجراءات الأمنية المتبعة، لذلك أرسلت عبوة ناسفة صغيرة الحجم لأحلام التميمي من خلال محمد دغلس ثم معاذ ثم بلال البرغوثي. بلال البرغوثي الذي جن جنونه عندما قلت له: اذهب من قرية بيت ريما إلى رام الله لشراء 6 علب بيرة ودجاجة مشوية وبعض المكسرات وأحضرها لي في القرية. قلت له ذلك بعد صلاة الفجر بمسجد القرية، فجن جنونه ولكن بصمت ودون أن ينطق بكلمة واحدة، لكن عيونه كانت تقول ما لم يقله لسانه. انطلق بلال من القرية إلى رام الله مباشرة بعد الصلاة، ولأن الحواجز الصهيونية كانت كثيرة جدا وكانت تغلق الطرق الرئيسية، فلقد استغرق قطع المسافة التي كانت بالعادة لا تزيد عن نصف ساعة نصف يوم. فاشترى العلب 6 من البيرة والدجاج والمكسرات وعاد إلى القرية في نفس اليوم، أي أنه أمضى يوما كاملا ذهابا وعيابا. فشكرته بعد أن أعطيته الدجاجة المشوية واحتفظت بالمكسرات وعلب البيرة، وأمضيت عدة ساعات وأنا آكل المكسرات وأجهز العبوة الناسفة التي صنعتها وأخفيتها في قلب إحدى علب البيرة. وضعت تلك العلبة المفخخة بين العلب 5 السليمة بداخل الصندوق المخصص لها. وبعد صلاة الفجر قابلت بلال وأعطيته كيسا ما أن حمله، حتى قال: هذه علب البيرة، هذه علب البيرة، لماذا أحضرتها لي؟ فقلت له أنها من النوع الرديء وأني أريد من يعيدها إلى رام الله. صمت بلال بغضب، وقبل أن ينفجر غضبه وهو الهادئ الملتزم قلت له إن إحدى تلك العلب مفخخة، وأن المطلوب إيصال تلك العلب لمحمد دغلس ومنه إلى أحلام التميمي لكي نزرعها في الموقع الذي قامت هي باستطلاعه. فحمل العلب مبتسما مهللا لأنه أدرك أن موعد تنفيذ العملية الاستشهادية قد اقترب. كانت عملية علبة البيرة أشبه ما يكون باختبار لأعصاب من سوف يقومون بتنفيذ العملية الاستشهادية، فلقد أردت أن أرى مدى الانضباط والقدرة على العمل تحت ظروف مختلفة عن تلك الظروف السابقة. فعمليات أطلاق النار ونصب الكمائن المسلحة وزراعة العبوات الناسفة على جوانب الطرق تحتاج إلى نوع آخر من المقاتلين، أما العمليات الاستشهادية فتحتاج إلى نوع ذي أعصاب حديدية وقدرة على التحكم بالمشاعر بشكل كامل ومطلق. وسوف أتحدث عن هذه النقطة بومضة أخرى شاهدت خلالها أشد مقاتلي القسام وأقواهم عزما يبكون ولا يكفون عن البكاء أثناء الإعداد والتجهيز لإحدى العمليات الاستشهادية. حمل بلال البرغوثي صندوق علب البيرة الموضوع داخل كيس بلاستيكي وانطلق إلى مدينة رام الله وسلمه لمحمد دغلس الذي سلمه بدوره للأخت المجاهدة أحلام التميمي، أحلام التي قامت باستطلاع المكان أولا قبل أيام معدودة، ثم بزراعة العبوة بعد أن مرت بها عبر حواجز الاحتلال من رام الله إلى مدينة القدس، مدينة القدس التي سوف تصبح فيما بعد مركز عمليات الرئيسية. هناك في إحدى الأسواق التجارية زرعت أحلام العبوة الناسفة، وبعد أن شغلتها انفجرت العبوة في الوقت المحدد. لم يكن المقصود إيقاع قتلى أو حتى جرحى في تلك العملية أبدا كما قلت. نجحت العبوة بزرع الخوف في قلوب الصهاينة بأماكن السوق، ولكن الأهم هو نجاح كامل لعناصر الخلية بأن يحملوا علبة بيرة، وهي شيء تهابه يد المسلم المؤمن، لكن انضباطهم وشفافيتهم جعلتني أبدأ بالخطوة الثانية من تلك العملية. وهنا توجهت إلى رام الله لإحدى الشقق التي كنت أمتلكها هناك للجلوس بعيدا عن صخب الانتفاضة وبعيدا عن إزعاج ولدي أسامة الذي ولد بتاريخ 24/5/2000، ولد وأنا منشغل تماما عنه، حتى أني لا أذكر أني حملته بين ذراعي منذ أن ولد وبعد عدة أشهر، بل حتى أني لا أذكر تحديدا سبب تسميتي له بأسامة، ولكني أعتقد أني أسميته أسامة لأن لي 4 أصدقاء أسماؤهم أسامة. أعتقد أن ذلك هو السبب الأرجح. أما عدم حملي إياه وحتى عدم حضوري يوم عملية تطهيره فلأني كنت دائما بسفر من مدينة إلى أخرى ومن قرية لأخرى، فلم يكن لي دقيقة لبيتي ولزوجتي ولتالا وأسامة. في تلك الشقة أمضيت 2 وليلة، وطلبت من بلال أن يذهب لقضاء يومه في المدينة وليلته بشقة أخرى كنت قد استأجرتها على اسم شخص آخر. في صباح اليوم التالي حضر بلال مبكرا دون أن يعلم أن اليوم هو موعد وصول الاستشهادي عز الدين المصري من نابلس إلى رام الله لأحد المساجد ليصلي هناك، وينتظر شخصا سوف يأتي ليصطحبه لتنفيذ العملية. طلبت من بلال أن يذهب إلى المسجد مع محمد دغلس للقاء عز الدين، ولكي يقوم بشراء ملابس تتناسب مع الموقع الذي تم رصده، وهو أحد المواقع التي استطلعتها أحلام التميمي في القدس الشريف. بعد أن أعطيت بلال كلمة السر وكلمة التعارف، انطلق فأحضر عز الدين المصري وجهز له الملابس الخاصة، ووضعه وتركه أمانة عند محمد دغلس في إحدى الشقق التي استؤجرت لتكون بيتا آمنا، أي بيتا لا يوجد في داخله أي شيء أبدا سوى الآثاث والطعام، أي بيتا عاديا جدا دون سلاح ودون مختبر للمواد الناسفة. وعاد بلال إلى شقتي فأخبرني بما فعله، فقلت له حسنا، وطلبت منه أن يذهب إلى أحد المحال التجارية المخصصة للآلات الموسيقية ليشتري لي قيثارة. حددت له مكان المحل ومكان القيثارة، وطلبت منه أن يشتري لها بيتا من الجلد. سألني لماذا قيثارة؟ ماذا تريد أن تفعل بها؟ قلت أريد أن أعزف عليها، فأنا أشعر بالملل. بلال رغم أنه عنصر قسامي منضبط إلا أنه كان يجن من أجوبتي عليه، فهي أجوبة غير مفهومة أبدا بالنسبة له. تريد قيثارة لتعزف عليها وهناك استشهادي ينتظرنا في البيت الآخر على أحر من الجمر؟ ذلك ما أراد بلال قوله، ولكن حسن خلقه وانضباطه جعله يقول حسنا سوف أحضرها على الفور. وفعلا خلال نصف ساعة عاد بلال ومعه القيثارة، فأمضيت فترة العصر والمغرب وحتى حلول ساعات الليل المتأخرة أعزف على القيثارة، وكان بلال يشاهدني بصمت وبصبر ولم يسأل أي سؤال ولم يزعجني رغم إزعاجي له بألحان مزعجة. تعب بلال وغلبه النعاس، فقلت له اذهب لتنام عند محمد دغلس وعند عز الدين المصري وعد يوم غد باكرا. أمضى بلال ليلته مع أخويه بقراءة القرآن والصلاة، أما أنا فلقد توقفت عن العزف وذهبت للنوم، فالنوم سلطان كما يقال. استيقظت على صوت الباب الذي كان يطرقه بلال، ففتحت له وأجلسته في غرفة الضيوف حيث كنت أعزف ليلة البارحة. استلقيت على أحد المقاعد متعبا نعسا، وطلبت من بلال أن يحضر القيثارة من الغرفة المجاورة. وقبل أن أنهي جملتي شعرت أن بلال سوف يقوم بكسر القيثارة 1000 قطعة، فلقد قال لي أنه لم ينم وأمضى الليلة بطولها مع أخويه بالعبادة لنتقرب إلى الله لعله يسهل هذه العملية. ولذلك وقبل أن يصل بلال لباب الغرفة التي كنا نجلس فيها قلت له احذر أن تمس القيثارة بسوء وارفعها بحذر شديد جدا جدا فالقيثارة مفخخة بمواد ناسفة تكفي لنسف مبنى كاملا. احذر بالله عليك وسمي بالله قبل أن ترفعها. عاد بلال ووضع القيثارة على الطاولة وقال: لمن القيثارة؟ هل هناك عملية أخرى غير عملية الاستشهادي؟ فقلت له: لا لا أبدا، لا عملية اليوم سوى عملية عز الدين المصري. فرد: أين الحزام الناسف؟ فقلت: الأحزمة الناسفة كان لها زمنها، أما الآن فزمن الألحان الناسفة. انتهى بحمد الله الجزء الثالث، وإلى لقاء بالجزء الرابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.